الذين جعلوا الإيمان مجرد التصديق بالقلب، فإن زادوا على التصديق بأعمال بالنطق باللسان هؤلاء من؟ هؤلاء مرجئة الفقهاء، هؤلاء مرجئة الفقهاء. وإذا حصروا الإيمان باللسان فقط هؤلاء من؟ الكرامية، هؤلاء الكرامية. إذن هذه ثلاث فرق خالفت أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. الإيمان كما سبق عند أهل السنة والجماعة مركب من ثلاثة أمور لا بد منها. الأمر الأول القول باللسان، الأمر الثاني الاعتقاد بالقلب، الأمر الثالث العمل بالجوارح. فإذا قال القائل بأن الإيمان فقط تصديق بالقلب فهذا جهمي، فإن قال قائل الإيمان فقط هو النطق باللسان فهذا كرامي، وإن قال بأن الإيمان نطق باللسان وتصديق بالقلب فهذا من مرجئة الفقهاء، من مرجئة الفقهاء. قال: وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. قال عليه السلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقوله كما يروى عن أبي حنيفة هذا على صيغة التمريض، وإلا أبو حنيفة فهو المشهور عنه بأنه يقول بأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، هذا هو المعروف المشهور عن أبي حنيفة وعن كذلك كثير من فقهاء الكوفة الذين يقال لهم مرجئة الفقهاء، لأن إرجاءهم خفيف لا يوصلهم إلى الكفر كما أوصل الجهم ابن صفوان القائل بأنه التصديق، وكما كفر بعضهم الكرامية الذين قالوا بأنه مجرد النطق باللسان. أما أبو حنيفة وكثير من فقهاء الكوفة الذين قالوا بأنه فقط النطق باللسان والتصديق بالقلب فأخرجوا أعمال الجوارح من الإيمان، فهذا الإرجاء مبتدع، إرجاء مبتدع وليس بكفر. ثم استدل الشارع رحمة الله تعالى عليه بهذا الحديث العظيم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان. تكملة الحديث: إذن هذا الحديث حجة لأهل السنة والجماعة، حيث ذكر فيه أن الإيمان عبارة عن ثلاثة أمور، الإيمان عبارة عن ثلاثة أمور: النطق باللسان، وهو في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلاها قول لا إله إلا الله، فهذا هو النطق باللسان. وكذلك أهل السنة والجماعة يقولون بأنه كذلك عمل بالجوارح، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، وإزاحة الأذى والضرر من الطريق هذا من الإيمان، وهذا لا يكون إلا بالجوارح، لأن إزاحة وإبعاد الأذى من الطريق لا يكون إلا بالجوارح، إما باليد أو بالرجل إلى غير ذلك. فهذا دليل لأهل السنة والجماعة بأن الإيمان كذلك بأنه يكون بالجوارح. وتكملة الحديث: والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء عمل قلبي، الحياء ليس عبارة عن قول باللسان ولا عمل بالجوارح، إنما هو عمل قلبي باطني فيكون في القلب، فهذا كذلك يدل على أن الإيمان يكون كذلك بالقلب. فهذا الحديث حجة لأهل السنة والجماعة على قولهم بأن الإيمان مركب من هذه الأمور الثلاثة. قال: ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات فهي ليست كلها بدرجة واحدة، يعني إذا حقق أهل الإيمان هذه الأمور الثلاثة وأوجدوا هذه الأمور الثلاثة في أنفسهم القول وكذلك الاعتقاد وكذلك الأعمال أعمال الجوارح، فليس معنى ذلك بأن الكل متساوون في هذه الأقوال وفي هذه الأعمال وفي هذه الاعتقادات، بل هم متفاوتون، وإن وجد في أهل الإيمان ذلك لكن يتفاوت الإيمان من هذا وذا. فأفراد المسلمين والمؤمنين لا يوصلون أو لا يستطيعون أن يصلوا إلى درجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما عنده من الأقوال والأعمال والاعتقادات الكثيرة. قال: ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان، فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخر، فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. إذا أنكر شيء من هذه الأركان، الإيمان بالله والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ورسله والإيمان بالقدر خيره وشره، إذا أنكر واحدا من هذه الأمور يعتبر كافرا، لأن هذه الأمور من أركان الإيمان. أو أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، شيئا معلوما من الدين بالضرورة، أي أنه منتشر عند المسلمين معرفته وأمره، فمن أنكر ذلك فلا يقبل منه أي عذر. فإذا أنكر اليوم واحد يعيش مثلا في المدن فيقول الصلاة ليست بواجبة، فهذا كافر لا يعذر، لأن هذا الأمر مما علم من الدين بالضرورة ولا يقبل له أي عذر. على عكس إذا أسلم الرجل وفي أيامه الأولى أنكر وجوب الصلاة، أو رجل نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام وعن تعاليم الإسلام وعن كذلك الوسائل الموصلة له لشرائع الإسلام، فهذا لا يكفر، لأن العذر معه قوي، لأنه لم يعرف ذلك. فإذا عرف ذلك وأنكر، ها هنا يحكم عليه بالكفر، لأن الجهالة قد ذهبت عنه بالإبلاغ. قال: وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان. قال: وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، يعني عنده استحلال عملي. الاستحلال على قسمين: إما أن يكون عمليا وإما أن يكون اعتقاديا فمثلا الرجل يصلي ويصوم ويعرف عنه كذلك أنه يعمل شيئا من شرائع الإسلام والإيمان، ثم يشرب الخمر، فإذا قيل له لماذا تشرب ذلك قال: أنا أعلم حرمتها ولكن لا أستطيع أن أكف عنها. فهذا فاسق، هذا الرجل فاسق لا نكفره، لأن الاستحلال بالعمل وليس بالاعتقاد. فإذا قال القائل منهم ممن يشرب الخمر أو ممن لم يشرب الخمر، إذا قال قائل منهم الخمر حلال، هذا هو الاستحلال الاعتقادي، بأن جعل الحرام حلالا أو جعل الحلال حراما، فهذا يكفر، لأنه عنده استحلال اعتقادي، استحلال قلبي، يصرح بلسانه بذلك، صرح بلسانه فقال شرب الخمر حلال، هذا يدل على أنه يستحله، فإذا كان الأمر كذلك فهو كافر. أما إذا كان يفعل المحرم وهو يعتقد بأنها محرمة، يعمل المحرم وهو يعتقد بأنها محرمة، فهذا عنده استحلال عملي، استحلال ظاهر، لأنه يرتكب هذه المعصية ولا نستطيع أن نكفره لأن صاحب الكبيرة لا يكفر. قال: وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار، يعني إذا مات على ذلك ولم يتب، إذا مات ولم يتب من شرب الخمر لا يخلدونه في النار. قال: كما تقول المعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج يخلدون صاحب الكبائر في النار إذا مات ولم يتب، يخلدونه في النار. قال: بل هو عندهم، أي عند أهل السنة والجماعة، بل هو أي الفاسق الملي، قال: بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو أي هناك كذلك تسمية أخرى، قال نعم، قال: أو هو مؤمن فاسق لا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان، لا يعطونه اسم الإيمان المطلق، لا يعطونه الإيمان الكامل لأنه بارتكابه الكبيرة نقص إيمانه. قال: ولا يسلبونه مطلق الإيمان لأنه بقي معه شيء من الإيمان، فلا يحرمونه اسم الإيمان لوجود أصل الإيمان معه. قال: وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية، كما سبق معنا في حديث الرجل الذي يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فها هنا قال فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه يحب الله ورسوله، فأثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الرجل شيئا من الكبائر وشيئا من الإيمان. وهذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون لا يجتمع هذا ولا هذا، إما أن يكون مؤمنا متخليا عن الكبائر أو أن يكون صاحب كبائر، فها هنا ينزع ويسلب عنه الإيمان. هكذا تقول الخوارج وهكذا تقول المعتزلة، وإن كانت المعتزلة يقولون بأنه وسط بين الإيمان وبين الكفر. قال تعالى: قال: وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان، مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان، أصل الإيمان. قال: مع المعصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال: فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم، موالاة الكفار، وموالاة الكفار على قسمين، قد تكون ردة وقد تكون معصية من الكبائر. فإذا كانت موالاة الكفار عن اعتقاد وكذلك يعني يعترفون بدينهم ويعتنقون دينهم ويوالون الكفار على المسلمين إلى غير ذلك فهذه ردة، لكن إذا كانت موالاة الكفار نتيجة لشيء من الدنيا لمال مع اعتقاد بأن ما عند الكفار بأنه ليس من الإسلام ولا يجوز اعتناقه إلى غير ذلك ويقر بالإسلام هذا الموالي، لكن نتيجة لشيء من حطام الدنيا والاهم إلى غير ذلك، فهذا يقال بأنه صاحب كبيرة وعنده معصية عظيمة، ولا يقال بأنه كافر مرتد عن الإسلام. فهذا هو الذي وجد في هؤلاء الذين خاطبهم ربنا عز وجل باسم الإيمان، فأثبت لهم الإيمان ثم بعد ذلك أثبت شيئا من المعاصي وبين أن عندهم شيئا من المعاصي، فهؤلاء اجتمع فيهم الإيمان واجتمع فيهم كذلك المعاصي، فهو رد على الخوارج وعلى المعتزلة. قال: فائدة: الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود. الإيمان والإسلام الشرعيان، ومعنى الشرعيين أي الإيمان الصحيح المعتد به والإسلام الصحيح المعتد به، الإيمان الصحيح المعتد به شرعا، وكذلك الإسلام الصحيح المعتد به شرعا. قال: فائدة: الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به الذي هو أصل الإيمان، الذي يقال له أصل الإيمان، إيمان صحيح معتد به الذي هو أصل الإيمان، الذي ينجي صاحبه والذي يخرج صاحبه إذا دخل النار ويخرجه من النار إلى الجنة، هذا هو أصل الإيمان. قال: وجد معه إسلام وكذلك العكس. فأي إنسان، أي عبد وجد فيه الإيمان المعتد به شرعا المقبول عند الله سبحانه وتعالى فيوجد معه كذلك إسلام، وأي عبد معه إسلام كذلك معتد به مقبول عند الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يوجد معه كذلك الإيمان، لا بد أن يوجد معه الإيمان. إذن هذه العلاقة بين الإيمان المعتد به المقبول عند الله والإسلام المعتد المقبول كذلك عند الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا قد يستعمل، ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فلا شك ولا ريب أنه يدخل في الإسلام الإيمان. وهكذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إلا نفس مسلمة. فكذلك الإسلام هذا هو المعتد به المقبول عند الله سبحانه وتعالى في الآية والحديث. ولا شك إذا وجد الإسلام الصحيح المعتد به المقبول عند الله سبحانه وتعالى لابد أن يوجد معه إيمان. وقوله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، فها هنا الإيمان أطلق دون الإسلام، فيندرج معه كذلك الإسلام، يندرج معه الإسلام. هذا هو معنى قول الشارح رحمة الله تعالى عليه: ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر. قد يذكر الإسلام الصحيح المعتد به وكذلك لابد أن يتضمن الإيمان، وقد يذكر الإيمان الصحيح المعتد به ولا بد أن يكون متضمنا للإسلام. قال: ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكر معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الإنقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح، كحديث جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام وسأله كذلك عن الإيمان، فاقترن الإسلام والإيمان، ففسر الإسلام بأعمال الجوارح، بأعمال الجوارح، وفسر الإيمان بأعمال القلوب، بأعمال القلوب. فإذا اجتمع الإسلام والإيمان فالإسلام يختص بأعمال الجوارح، وأما الإيمان فيكون مختصا بأعمال القلوب، وحديث جبريل أكبر شاهد لذلك. قال: ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان. ولكن استدرك الشارح رحمة الله تعالى عليه شيئا مهما بعد أن ذكر العلاقة بين الإيمان الشرعي والإسلام الشرعي، ماذا قال؟ قال: ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان. هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، ما هو مطلق الإيمان؟ أصل الإيمان، أصل الإيمان. مطلق الإيمان كما سبق هو الذي ينجي صاحبه بعد أن يدخل النار إن دخلها ويخرجه إلى الجنة، هذا أصل الإيمان ويقال له مطلق الإيمان. إذن العلاقة السابقة التي ذكرها الشارح رحمة الله تعالى عليه بين الإيمان الصحيح المعتد به والإسلام الصحيح المعتد به، إنما عنا بالإيمان الإيمان الذي هو أصل الإيمان الذي هو مطلق الإيمان، بقي معنا الإيمان الكامل. إذن ما هو العلاقة بين الإيمان المطلق الكامل والإسلام؟ قال رحمة الله تعالى عليه: أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام. الآن العلاقة بين الإيمان الكامل، انتهينا من العلاقة بين الإيمان الذي هو أصل الإيمان والإسلام، انتهينا. الآن انتقل الشارح إلى النوع الآخر من الإيمان وهو الإيمان الكامل، الإيمان المطلق. ما هو الإيمان الكامل؟ الإيمان المطلق الذي تندرج تحته شرائع الدين والإسلام الظاهرة والباطنة، الفروع والأصول. إذن ما هي علاقته مع الإسلام؟ قال: أما الإيمان الكامل فهو أخص مطلقا من الإسلام. ما معنى ذلك؟ قال: وقد يوجد الإسلام بدونه. وقد يوجد الإسلام بدونه، قد يقال للرجل مسلم لكن ليس معه الإيمان إيش؟ المطلق، الإيمان إيش؟ الكامل، ليس معه ذلك. إذن هذا هو أو هذه هي العلاقة بين الإيمان الكامل والإسلام. ما هي العلاقة؟ العلاقة بينهما أن الإسلام ها هنا يكون أوسع من الإيمان الكامل، الإسلام يكون أوسع، فليس كل من وجد معه الإسلام يوجد معه الإيمان الكامل، ولكن العكس، كل من وجد معه الإيمان الكامل يوجد معه إيش؟ الإسلام. كل من وجد معه الإيمان الكامل يوجد معه الإسلام. لكن هل كل من وجد معه إسلام يوجد معه الإيمان الكامل؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. ما الدليل على ذلك؟ قال: كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نفى الله سبحانه وتعالى عنهم الإيمان وأثبت لهم إيش؟ الإسلام. إذن ما هو الإيمان الذي نفاه الله عنهم والذي ادعته الأعراب؟ الإيمان إيش؟ الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. فأثبت الله لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان الكامل. وإذا وجد الإسلام الصحيح المعتد به يوجد معه إيش؟ أصل الإيمان، يوجد معه أصل الإيمان، ولكن لا يلزم من وجود الإسلام وجود الإيمان إيش؟ الكامل. إذن هنا فرق ولا بد من التنبؤ إلى هذا الأمر: الإيمان الكامل وأصل الإيمان. الإيمان الكامل إذا وجد يوجد معه إسلام ولا شك ولا ريب، والإيمان الذي هو أصله أصل الإيمان مطلق الإيمان إذا وجد كذلك لا بد أن يوجد معه إيش؟ الإسلام، لا بد أن يوجد معه الإسلام. نأتي إلى الإسلام، إذا وجد الإسلام المعتد به الصحيح هل يلزم من وجوده وجود أصل الإيمان؟ الجواب إيش؟ الجواب نعم، لأنه لا يمكن أن يكون أصل، لا يمكن أن يكون الإسلام الصحيح المعتد به موجودا ولا يوجد معه أصل الإيمان، بل لابد أن يوجد معه أصل الإيمان. وإذا وجد الإسلام هل لابد أن يوجد معه الإيمان الكامل؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. قال رحمة الله تعالى عليه: فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم. وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث، وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن كلا منهما أخص مما قبله، يعني الإسلام أوسع، الإسلام أوسع، ثم الإيمان، ثم بعد ذلك الإحسان. فالإيمان أوسع وما بعده أضيق، وما بعد بعده أضيق. فالإسلام عام يدخل فيه يدخل فيه الإيمان الناقص ويدخل فيه الإيمان إيش؟ الكامل. فإذا وصلت إلى الإيمان، الإسلام ثم الإيمان، الإيمان بدأ الأمر الآن يضيق، بدأ الأمر يضيق، فها هنا الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، ثم بدأ يضيق بالمرة في الإحسان. فالإحسان أضيق، لكن إذا يعني أتيت إلى الأمر من الأول وجدت بأن الأول أوسع ثم أضيق ثم أضيق. وإذا أتيت بالعكس من الإحسان إلى الإيمان إلى الإسلام تنعكس أو ينعكس الأمر. الأخ يسأل يقول يعني أبو حنيفة وبالأصح مرجئة الفقهاء هل يقولون بزيادة الإيمان وبنقصانه؟ الجواب لا، لا يقولون بالزيادة ولا بالنقص، وهذا مما يخالفون به أهل السنة والجماعة. إلى هنا.